أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في كتاب الصلح، وتكلمنا في يوم أمس عن الصلح بالاصطلاح الشرعي وما يتعلق به من منازعات. اليوم نتكلم عن أحكام النزاع في الأملاك، وهو من الملحقات بكتاب الصلح. قال: ويلحق بذلك أحكام النزاع في الأملاك، وهي مسائل: الأولى يجوز إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة. طبعا الرواشن جمع روشان، والروشن هو ما يعبر عنه بالمنور عندنا، ويعبر عنه في النجف الأشرف بالسماية، السماية يعني البناء المفتوح باتجاه السماء، يعني الغير مسقوف. والكلمة كما قلنا كلمة فارسية، مفردها روشنائي، مفردها روشنائي، وجمعها رواشن. فإذا الكلمة فارسية، وكل بلد بحسب اصطلاحهم على ذلك، والمعنى واحد. أهل الكاظمية في بغداد قالوا هو المنور، يسمون هذا الروشن منور لدخول النور منه لأنه غير مسقف. أهل النجف يسمونه سماية لأنه لا سقف يستر بينه وبين السماء فسمي سماية. احنا في البحرين نسميه شنو؟ منور، عدل لا، ونسوي روشن بعد، بعضنا بعض الاماكن يسمونه رواشن بعد، روشنة يسمونه. بالنسبة للسجن الاهمية يسمونه مزيل الصبور. لا ذاك اخر، لا بعد اخر. قال: يجوز اخراج الرواشن والاجنحة الى الطرق النافذة. طبعا الرواشن والاجنحة يشتركان في اخراج الخشب من حائط المالك، يعني شلون؟ بحيث لا تصل الى الجدار المقابل ويبنى عليها، ولو وصلت فهو السابات سمونه. وربما فرق بينهما بان الاجنحة ينضم اليها مع ما ذكر ان توضع لها اعمدة من الطريق، يوضع لها أعمدة من الطريق تسمى جناح. لكن كلامنا يتعلق بالنزاع حول هذه الرواشن والأجنحة، وهذا كثير ما يحصل، كثير ما يحصل بين الجار وجاره، خاصة في النجف الأشرف. في سنة 89 كنا ساكنين في بيت في الولاية. هذا البيت في روشن، البيت المقابل لنا في روشن، والما بين البيت بيتنا والبيت المقابل لنا شيء بسيط جدا جدا، هذا يسمونه روشن. الأجنحة لا، الأجنحة كأنما هو تتصل مع بعضها البعض وتسمى سابات. لكن على كل حال النزاع في هذه الأجنحة وفي هذه الرواشن. عرفتوا شلون؟ للتوضيح، هذا الآن بيت يطلع عليه روشن إلى هنا، هذا بيت يطلع عليه روشن مرتفي، الكيفية. فمعظم بيوتات النجف القديمة كلها الكيفية. على أمور ايه؟ معظم بيوتات النجف الكيفية. يعني يكفيك ان الطريق بينه وبين جارنا يمكن عرض زوليتين بس. ونطلع بعد الكيفية. فهن دائما تحصل اغلال. ايه فوق طبعا. يعني الطريق دائما تحصل فيه اغلال. لان هذا وهذا يظل ما يبقى الا منور بسيط، هذا اللي ينفذ منه الشمس، شيء حلو يعني عشناها شفناها شنو حلوه. قال اذا كانت عاليه لا تضر بالماره فحينئذ يجوز اخراج الرواشن والاجنحه. اما اذا كانت هني بحيث الا يطوف يدعم فيه او ما شابه ذلك فلا يجوز، لأنه يؤدي إلى الإضرار بالمارة. صار واضح؟ ولو عارض فيها مسلم على الأصاح حتى لو أن الجار عارض يجوز ماذا؟ أخراج الرواشن والأجنحة، لأنها عالية ولا تؤدي إلى الإضرار بالمارة. بما أنها عالية في البناء ولا تؤدي إلى الإضرار بالمارة فحينئذ يجوز وإن عارض المسلم على ذلك. ولو كانت مضرة وجب إزالتها. إذا كانت مضرة، الإضرار بالغير حرام لا يجوز، فإذا كانت هذه الرواشن مضرة فلا يجوز بل وجب إزالتها، يجب إزالتها. ولو أظلم بها الطريق مثل ما قلت لكم من ساعة أن الطريق يصير مظلم ويبقى شيء بسيط تنفذ منه الضوء، السلام زين، شيء بسيط تنفذ منه الضوء. قال ولو أظلم بها الطريق قيل لا يجب إزالتها، ظلمة الطريق لا تعد ضررا كما لو كانت نازلة مثلا والمارة يتأذون بها مثل بعض من الناس مكيفات تكون كلش نازلة والطريق يكون ضيق كذا، واحد يجي يضرب راسه بالمكيف، هذا ما يجوز الإضرار بالغير. هاي اخطر بح. ولو اظلم بها الطريق قيل لا يجب ازالتها ويجوز فتح الابواب المستجدة فيها. يعني شلون الابواب المستجدة؟ الابواب المستجدة يعني لاحظ هذا الطريق زين، طبعا هذا بيت هنا في روشن، هنا في روشن زين زين. لاحظ هذا الطريق طبعا النافذ، يجوز ان واحد يسوي له باب هنا، وإذا كان بعد طويل بحيث يسمونه يجوز أن يفتح باب هني باب جديد أو يفتح هني أو يفتح هني، هذا بشرط أن لا يكون هناك ضرر. أما إذا كان هناك ضرر فمشكل. قال أما الطرق المرفوعة فلا يجوز إحداث باب فيها ولا جناح ولا غيره إلا بإذن أربابه. شو مرفوعة؟ هذا الطريق زين نهاية تهني بيت تهني بيوت الجيران زين. فلو واحد مثلا أراد يفتح باب زين غير هاي البيوتات مع الجيران، عرفت شلون؟ بحيث أن الباب هذا بيستخدمك طريق، بيستخدمك طريق، بما أن هذا هني مرفوعة إلى هؤلاء فقط، هذا اللي جاي لا يجوز له استعمال هذا إلا بإذن هؤلاء، لأن كأنما هو يقع في ملكهم وكأنما هو صار خاصا بهم. خاص إيه نعم إيه فيكون خاص بهؤلاء، ولذلك قال إلا بإذن أربابه سواء كان مضرا أو لم يكن، لأنه مختص بهم، هذا الطريق مختص بهؤلاء فقط. وكذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه دفعا للشبهة، يعني لشبهة استحقاق المرور فيه بعد تطاول الزمان مثلا، فإنه إذا اشتبه حاله يشعر باستحقاق المرور لأنه وضع له كما يقول صاحب المسالك، فهنا لا يجوز إلا بإذن أربابه. ويجوز فتح الروازن والشبابيك. الروازن ها تعرفون شلون طريقتها؟ الروازن مثل الدريشة براسو اي اي الرواشن على هالشكل زين، هاي الوارش هاي البيت يسوون هالشكل دريشة كبيرة من خشب، وأحيانا لا أحيانا تكون صغيرة، هاي يسمونها روشة. وفي القديم كانوا الغرف في النهاية فوق هنا يسوون بهالكيفية، هذا عشان يدخل منه الضوء وفي نفس الوقت يصير تهوية، في الجهة الثانية أيضا يخلون نفس الشيء فيصير تيار يصير يسمون. هذا جانب. وفيه شكل اخر حق الرواشد، يجي يسوي جدار هالكيفيه، هذا الجدار، هذا الجدار كذي، يجي هني يخلي هذا مفتوح ويبني جدار هني، شوف هذا الجدار كذي، يعني يصير هالكيفيه. وهي طريقة هندسية عجيبة، يعني الأوائل كانوا يعتمدون في التبريد، يدخل الهواء ويطلع من الروشن، يدخل ويطلع من الروشن فيصير مكان بارد. وما أتصور أنتم شفتونها، بس شيخ علي شافها أكيد، يعني والمكان يصير بارد جدا جدا، يصير بارد. هنا عبازين عبارة يسوونها بسبب أن البيت كان قريب بيتنا، أنا عرازنة كده جدار عريض أولا، نعم جدار عريض كده، فيكون عبارة كان عبارة فتحة أي شيء بس إيه مسدودة أيوة إيه نعم نعم إيه زين. قال ويجوز فتح الروازن والشبابيك ومع إذنهم فلا اعتراض لغيرهم إذا هم زين أذنوا، فلا يحق للغير الاعتراض ولو صالحهم على إحداث روشن قيل لا يجوز لأنه لا يصح إفراد الهواء بالبيع، وفيه تردد، التردد بالتعارض بين الأدلة وعدم وجود المرجح، فمن هنا تردد المصنف. ولو كان لإنسان داران باب كل واحدة إلى زقاق غير نافذ، يعني شنو غير نافذ؟ طريق مغلق. جاز أن يفتح بينهما بابا. ليش؟ يقولون لأن له حق السلوك في كل واحدة، من حقه له حق السلوك في كل واحدة، ورفع الجدار الحائل بين الدارين وجعلهما واحدة، ففتح باب من إحداهما إلى الأخرى جائز، بل هو المالك أيضا هو يتصرف لجائز. ولو أحدث في الطريق المرفوع حدثا جاز إزالته لكل من له عليه استفراق، يعني لكل من له الحق في سلوك هذا الطريق واستفراق هذا الطريق، من غير فرق بين المضر وغيره، وبين كونه في الهواء كالروشن أو في الأرض كالدكة مثلا. دكة عارفينها؟ عارفين الدكة ايش معناتها؟ الدكة عند البيوت، عند البيوت يسوون لهم يسوون لهم الشكل، نوع الكرسي الشكل يسوونها بيسمونها بال لا لا اي دكة يسمونها بالبناء، يعني يجنوا عليها زي هي طالعة في الطريق، هل هذه يجوز اخراجها ام لا يجوز؟ يجون يقعدون عليها يسمونها تكة، وتكة اللي يأكلونها او يسمونها دكة. ولا بين وقوعه باذن بعضهم وعدمه كما يقول صاحب الجواهر. ولو كان في زقاق بابان احدهما ادخل من الاخر، يعني واحد شوية صار داخل ادخل من الاخر، يعني شوية متقدم، زين، فصاحب الاول يشارك الاخر في مجازه وينفرد الادخل بما بين البابين. واضح الفكرة لما واضحة؟ يعني اذا كان هذا الطريق مسدود، هذا الولا واحد هني بيته وهذا الباب ماله، واحد هذا باب بيته وهذا الطريق، فهذا زين اللي صاير داخل يشارك هذا في هذا الطريق الكامل الطريق، نعم، ويختص بالباقي، زين هذا يشارك هذا فقط في هذا، في هذا المكان الى حد منزله الى حد بابه، لكن لا يشاركه في الاخر. ليش؟ لان الاول ادخل من الثاني، فالادخال الادخال يشارك الثاني في العبور الى داره، واما الثاني فيختص فقط الى الطريق الذي يوصل الى داره فقط، وهي التي اقرب من الدار الثانية. وينفرد الادخل بما بين البابين. ولو كان في الزقاق فاضل الى صدرها وتداعيا فهما فيه سواء. صار هني مثلا بهالكيفية في مجال مثلا هني كأنه هني في مثلا ارض او ما شابه ذلك، فتداعيا كل واحد قال من حقي اني افتح لي باب هني، يقول فهما سواء. صار واضح هذا؟ فهما سواء. ويجوز للداخل ان يقدم بابه وكذا الخارج، ولا يجوز للخارج ان يدخل بابه وكذا الداخل. يعني شلون يعني هذا ما يجوز له يخلي باب هني، بينما هذا يجوز له لحد هني، عارف شلون؟ اي نعم. وكذا الخارج، ولا يجوز للخارج ان يدخل بابه، هذا الخارج ان يدخل بابه. وكذا الداخل، ولو خرج ولو اخرج بعض اهل الدرب النافذ روشنا لم يكن لمقابله معارضته، ولو استوعب عرض الدرب، ولو سقط ذلك الروشن فسبق جاره الى عمل روشن. طيب يا من الله سقط روشن ما له سيله، هو يوم ثاني جار للعمال سوى له روشن، فليس من حقه المعارضة، ومن حقه ان يعرض. ولو استوعب عرض الدرب، ولو سقط ذلك الروشن فسبق جاره الى عمل روشن، لم يكن للاول منعه، لانهما فيه شرع، يعني شرع وشرع اي مثل وسواء اي معنى، فسبق جاره الى عمل روشن لم يكن للاول منعه، لانهما فيه شرع كالسبق الى القعود في المسجد. يعني شلون؟ انت جيت وضعت سجادتك خلف الامام مباشرة، جاء واحد باعتك بالقوة وقعده مكانك، فصلاته ماذا تكون؟ تكون باطلة. ليش؟ احسنت، لان المكان الذي صلى فيه يكون مغصوبا. شو المغصوب؟ مسجد. نقول لانه كان من حق الغير بالسبق، الغير سبق اليه فلا يجوز ابعاده. نعم، لو ان الغير وضع مثلا باب ما يخصه مثلا على المصلى وذهب الى دورة المياه فاقيمت الصلاة وهو لم يأتي، فيباعد ما هو خاص له ويصلى مكانه، ليس في هذا شيء. لكن يجي انسان يسبق في المسجد الى مكان، يجي اخر يباعد ويصلي هو مكانه، يعني لا يجوز. هذا هو المشهور، هذا هو المشهور، له حق الاختصاص. اي نعم، هذا هو المشهور. هو من حيث الجواز جائز، لكن لو اقيمت الصلاة، اي لو اقيمت الصلاة فينتهي حق الاختصاص له، ينتهي حق الاختصاص. اي اي ما يخالف، ينتهي حق الاختصاص لمن وضع هذه التراب من اجلهم. المسألة الثانية، اذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره، على حائط جاره. والان المشكلة هذه صايرة بين وين؟ بين بيوتات الاسكان، جدار واحد يفصل بين البيتين، يجي هذا يسوي له مثلا بناء يخلي المربعات على وين؟ على الجدار. هذا يعرض يقول له جدار جداري، هذا يقول جدار. لم يجب على الجار اجابته، هل يجب عليه القبول؟ لا يجب عليه القبول، الناس مسلطون على اموالهم والجدار جدار الجار، فان وافق فبها، اذا لم يوافق ليس من حق الجار ارغام الجار. نعم، لا، الان احنا نتكلم على ان الجدار للجار، جار للجار، فالجار الاخر اراد ان يضع جذوع البناء عنده على جدار جاره، فهل يجب على الجار اجابته ام لا يجب؟ قال لا يجب، لم يجب على الجار اجابته، ولو كان خشبة واحدة، لكن يستحب، يستحب. وهذا عندنا موضع وفاق لقوله صلى الله عليه وآله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولقضاء العقد قبح التصرف في مال الغير، كما يقول صاحب المسالك. الناس مسلطون على أموالهم، فلا يجوز لك أن تتصرف في مال غيرك إلا بإذنه. ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع إجماعا، لو أذن يجوز له أن يرجع في إذنه قبل الوضع، قبل وضع الجذوع إجماعا يعني لا خلاف فيه، وبعد الوضع لا يجوز. لماذا؟ قال لأن المراد به التأبيد، ما بيخلي الجذع عشان البناء عشان يوم يومين إلى أن ينتهي البناء، وين عاد يهدم بيته الرجال معبد. والجواز حسن مع الضمان، الجواز حسن مع الضمان، يعني شنو؟ يقول ما يخالف، بتوضع جذوعك على جداري ضع، لكن إذا صار في الجدار تلف فأنت ضامن، يجوز ذلك. يقول ما يخالف مع الضمان. أما لو انهدم لم يعد الطرح إلا بإذن المستأنف، انهدم البناء أراد أن يضع الجذوع يحتاج إلى إذن ثاني. وفيه قول آخر، ولو صالحه على الوضع ابتداء جاز بعد أن يذكر عدد الخشب ووزنها وطولها. خشب هذا قلت الخشب هذا ايش قد مربع ابو كام، جاب لك مربع ابو 8×8 اي غير كسر جداره، كم وزنه؟ كروم درجة اولى او عادي؟ فلا بد يعني يكون معروف هذا الشيء. ليش حتى الوزن؟ يقول لي بتخلي خل، بس خل من الخشب الابيض الخفيف. اذا بتخلي من المرنتي، المرنتي ثقيل، المرنتي ثقيل، تشيل لك خشبة من المرنتي طولها قدم واحد اثقل ما لو شلت مربع من الخشب الابيض. فلا بد يكون يعرف، يعرف الطول، يعرف الوزن وعدد الخشب اللي رايح يوضعه. لماذا؟ انما اعتبر ذكر الطول مع الوزن لاختلاف ضرر الحائط به باختلافه في الطول وان اتفق وزنه، والضابط ذكر ما يرفع الجهالة حتى يكون ترتفع الجهالة، حتى لا بكرة الجار يقول لا أنت ضررتني تأثر جداري بسببك، لا لا بد يكون من البداية يعلم أن عدد كذا من الأخشاب سيوضع بطول كذا بوزن كذا. ولا بد أيضا مع ذلك من ذكر المدة المضبوطة، لا بد من ذكر المدة المضبوطة. ولو كانت الآلات مشاهدة استغني عن اعتبارها بذلك، وقت فيها بتعيين مدة. زين، المسألة الثالثة، إذا تداعي جدارا مطلقا، كلاهما يقول جدار، الجدار جدار، ولا بينة، ما عندهم بينة، فمن حلف عليه مع نكول صاحبه، يعني شو نكول صاحبه؟ يعني النكول هو عدم الحلف مع نكول صاحبه قضي له، وإن حلف أو نكل قضي به بينهما. اثنين حلفوا سنصح، أو اثنينهم شنو امتنعوا عن الحلف أيضا يقضى به بينهما. ولو كان متصلا ببناء أحدهما كان القول قوله مع يمينه، وهو تداخل الأحجار واللبن على وجهين يبعد كونه محدثا إذا كان الداخل. وإن كان لأحدهما عليه جذع أو جذوع قيل لا يقضى بها، وقيل يقضى مع اليمين وهو الأشباه. ولا ترجح دعوى أحدهما بالخوارج التي في الحيطان، لو واحد سوى إليه زوائد أو سوى إليه مثلا بعض المسامير الموجودة في الجدار أو ما شابه ذلك، هاي مو دليل أن الجدار جدار، الدليل؟ قال: ولا ترجح دعوى احدهما بالخوارج التي في الحيطان ولا الروازن ولو اختلف في خص. الخص وهو البيت الذي يعمل من القصب. قضي لمن اليه معاقد القمط. عارفين معاقد القمط شنو؟ الحبل التي يشد بها جريد النخل. هاي كلها مع الاول ثم ما لحقتوا عليها بس احنا شفناها. وفي ناس متخصصين حق هاي اللي يسمونها بحيث ايه يعرف يخلي هذا بهاي الكيفيات تنربط ويصير جدار محكم عملا بالرواية. الرابعة يأتي عليها الكلام ان شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.